بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم السكينة والرحمة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن وطأ به عمله لم يسمع به نسب، رواه مسلم بهذا اللفظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. سجل الجملة بسرعة، اعربها. من شرطي اسم شرط جازم، زيد جازم بلا سكون في محل رفع المبتدا. احسنت. نفس على الماضي يعني فتح محل جزم. نعم. فاز المسجد جوز خيره الله عن مؤمن جام جمع عن الاخبار نفسه، هو جام جمع نفسه. نعم صحيح. من نفس على المؤمن كربة من عربي، من كوربي جام جمع كربة، لا متعلق بوصف كربة. نعم زيد، هو مضاف للدنيا مضاف للمجرد مضاف، وعندما تجدين تحت كسرات المقدرات على خير من عمدون التعرفة. نفس جواب الشرط، هي في الماضي بني فتح في محل جزم جواب الشرط، وهذا مصر جزء قدر هو أول لفظ جلالة فاعل مقبول مطرف الضمط والدارات والأخيرين. نعم صحيح. هو جواب الشرط متعلق بنفسه كربة فعبد المصبع المتصوب الفتاة والظاهرة والأخيرة، من كربي جار وجود متعلق بوصف كربة. نعم. هو مضاف، ويوم المضاف لمجر بالمضاف على متوجه كسطة والظاهرة والأخيرة، ويوم المضاف القيامة مضاف لمجر بالمضاف على متوجه كسطة والظاهرة والأخيرة. أين الخبر؟ هو فعل الشرط وخبر. نعم. إذن جواب الشرط جملة الجواب في محل رفع خبر للمبتدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. صفقة ومن؟ من حرف وشرط يلزم، مش حرف، اسم شرط. زين. فعل المضارع اسم شرط في محل مبني في محل رفع مبتدا. شد زيد. يسر فعل في الماضي مبني على الفتح. مش ماضي. مش مضارع. في الماضي زيد. في الماضي مبني على الفتح في محل جزم في الشرط. على والفاعل. الفاعل ضمن مصدر قدير وهو هو. نعم. على معسر جار ومجرور متعلق بيسر. يسر الله عليه، يسر فعل الماضي بني عدت في محلي جزمين جواب شر. يسر الله فاعل أين فين؟ فاعل مرفوع عليه جار ومجرور في الدنيا جار ومجرور عليه جار ومجرور متعلق به يسر. نعم. وفي الدنيا جار ومجرور متعلق والآخرة وحرف عطف والآخرة معطوف. نعم عاطف ومعطوف. قال: ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. سعيد. من اسم شرط وحرف عطف، ومن اسم شرط جازم يجزم فعل أول فعل الشرط والثاني جواب مجزمه. نعم. وهو في محل رفع مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. ستر في الماضي مبني على الفتح في محل جزم على أنه فعل الشرط. أحسنت. مسلم فاعل ضمير مسلم تقديره مسلما مفعول به منصوب على الفتح في آخره. ستر فعل الماضي مبني على الفتح في محل جزم على أنه جواب الشرط. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب المفعول به فاعل مخبر المظاهر في الدنيا جر مجرور متعلق بستر والآخرة في الدنيا جر مجرور متعلق بستر والآخرة هو حرف عطف والآخرة معطوف على الدنيا. نعم عاطف ومعطوف أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سيب والله في نفي الله كذا مرتبة على آخره في عون جار مجرور متعلق بالخبر نعم ومضاف العبد مضاف إليه ما مضارية كان في عون ناقص العبد اسم كان مرتبة مضارع آخره في عون جار مجرور متعلق بالخبر وهو مضاف أخيه مضاف إليه. نعم أحسنت. والله في عون العبد ما مصدرية ظرفية مدة كونه في عون أخيه أو مدة كون العبد في عون أخيه. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له به طريقا إلى الجنة. سيسال من حرف عطف من اسم شرط نعم في محل مبتدأ نعم سلك الفتح في محل فعل الصرف طريقا الفاعل فيه جار مجرور متعلق يلتمس علما أين الفاعل؟ نعم علما مفعول به أين الفاعل؟ والجملة يلتمس فيه علما لا من سلك طريقا يلتمس فيه علما طريقا يلتمس فيه علما نعت في محل نصب نعت لطريقا طريقا من نعته يلتمس فيه علما زيد سهل سهل في الماضي على الفتح في محل في محل جزم جرم شرط احسنت. الله فاعل اسم جلالة فاعل مرفوع المشرط يتم طالع على اخره له جرم جرم تعلق به سهل نعم به جرم جرم متعلق بسهل صحيح نعم طريقا فاعل منصوب على المشرط طالع على اخره الى الجنة جرم جرم احسنت. قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله سبيلال وما اجتمع ما هو حرف عطف ما مصدريه لا ما اجتمع ما ضربت ما جلست ما نافية وما اجتمع زيد اجتمع في الماضي مبني على الفتح قوم فاعل احسنت في بيت جار ومجرور جار ومجرور متعلق باجتمع من بيوتي جار ومجرور متعلق باجتمع لا في بيت من بيوتي هيا كان هذاك وصف لبيت في بيت كائن من بيوتي زيد بيوتي ذا مضاف مضاف إليه أحسنت يتلون في المضارع مرفوع ب يتلون فعل المضارع مرفوع باش مرفوع لا يتلون يضربون لا باش كيترفع بثبوت النون لأنه من أفعال خمسة والواو هنا إذن ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل كتابة أحسنت مفعول به أحسنت يتدرسونه في المضارع مبني نفس إعراب يتلونه يتلون ويتدارس مرفوع بثبوت النون والواو الواو يتدارسون هذا عربنا فاعل والها مثل بي يتدارسونه اش كان عربه لها المتصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به سالم جليل يتدارسونه مزيد هذيك لها نعم صحيح بينهم زيد بلا شر مجرور لا بينما شر مجرور هاش ظرف ويتدارسونه بينهم هذيك جملة يتلون كتاب الله ما عرفناش في محل ماذا حال في محل نصب حال حال كونهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه مع الطفعاتهم ومع الطفعات سعيسى إلا نزلت عليهم إلا نزلت عليهم هنا أداة حصر مزيد نزل الماضي نزل على الفتحة والتاء ساكنة نعم عليهم متعلق بنزل السكينة فاعل مرفوع عن ضمة الظاهر على أجله نعم صحيح وغشيتهم الرحمة صفقه غشيتهم الرحمة في محل لا غشيتهم في محل نصب مفعول به زيد والرحمة أحسن سعبيد وحفتهم الملائكة الواو أيه حفت أيه كيف دير بني بني على الفتح والماضي مفتوح الأخير بني على الفتح والتاء تاء تأنيث ساكنة والهاء أيه مبني في محل نصب مفعول به والملائكة فاعل مرفوع قول ارفع صوتك وذكرهم الله في من عنده صفقه ذكرهم الله في من عنده ضاهي أنا ماشي مقدر نعم الله أحسنت في من في جار مجرور في من جار مجرور أما في حرف جر متعلق بذكره عنده عند ظرف ظرف متعلق باش متعلق بذكره لا في من عنده من عنده هذاك من شنو كيتعرب باش تعرف المتعلق في من عنده سيثا من عنده اسم موصول في الذين عنده والاسم موصول شكي يحتاج جملة صيلة إذن ظرف متعلق به بصيلة الموصول استقر في من استقر عنده هذا التقدير زيد قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه سي محمد من أيه من قبل ذلك اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ بطأ زيد والفاعل زيد به أي قبل ذلك خصنا فعل الشرط في محل جزم ابن على الفتح في محل جزم فعل الشرط به جار مجرور عمله عمل في الماضي لا بطأ عمله لا لا فاعل بطأ عمله بطأ عمله به فاعل مرفوع وهو مضاف لها مضاف إليه لم حرف جزم ونفي وقال يسرع في الماضي لا مش في الماضي يسرع أسرع يسرع يسرع يسرع فعل مضارع مجزوم ب بلام علامة جزم السكون به متعلق بيسرع نسبه نفس الشيء نسبه يسرع نسبه الفعل شخصه فاعل إذا نسبه فاعل وهو مضاف ولا مضاف إذا هذا إعراب هذا الحديث هذا الحديث حديث عظيم جدا فيه موضوعه فضل قضاء المسلمين إذا موضوع هذا الحديث فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو نحو ذلك يعني أن تقضي حاجة أخيك المسلم ما في هذا من الفضل هذا الحديث ذكر خمس مسائل مع أجورها مع ما فيها من الفضل هذه المسائل متعلقة بقضاء حوائج المسلمين أول هذه المسائل تنفيس الكربة قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا جزاؤه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة قوله نفس معناه من فرج عنه نفس عن مؤمن فرج عنه لأن هذه الكربة تكون ضيقة عليه إذن هذا الذي ينفس أي يفرج عنه الكربة الكربة هي الشدة العظيمة قالوا هي ما أهم النفس وغم القلب يعني إذا كان إذا أصابت أخاك المؤمن مصيبة أهمت بنفسه وغمت قلبه فالمطلوب أش أن تفرج عنه أن تفرج أي تنفس عنه ما جزاؤك إن فعلت جزاء تنفيس كربة المؤمن قال عليه الصلاة والسلام نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الجزاء من جنس العمل إلا أن هذا الجزاء أعظم بكثير ذلك العمل لأن كرب يوم القيامة لا يمكن أن تقارن بوجه من الوجوه الحياة الدنيا تنتهي وغاية ما فيها وأقصى ما فيها أن يموت الإنسان بسبب هذه الكربة واضح يعني أقصى شيء الموت ولكن كرب يوم القيامة عظيمة جدا وإلا كان ترتب عليها شيء يترتب عليها العذاب وقد يكون الخلود في العذاب فهذا عظيم جدا لذلك قال لك نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة في هذا إشارة إلى أمور منها الإشارة إلى القيامة كربة من كرب يوم القيامة إذن القيامة كينا وأن فيها كربا من كرب يوم القيامة إذن يوم القيامة غتكون فيه كرب وفيه أيضا إشارة إلى استحباب القرض استحباب القرض لأن من تنفيس الكرب عن المؤمن أن تقرضه مالا إذا كانت هذه الكربة مالية عنده واضح هذه الشدة وهذا الغم اللي عنده بسبب ديون مثلا فأنت تقرضه يستحب لك أن تقرضه فتنفس عنه وتفرج عنه هذه الكربة فينفس الله تعالى عنك كربة من كرب يوم القيامة هذا الأمر الأول وهذه المسألة الأولى تنفيس الكربة عن المؤمن جزاؤه أش تنفيس كربة من كرب يوم القيامة المسألة الثانية التي تصور وهو قضاء حوائج المسلمين قال عليه الصلاة والسلام ومن يسر على معسرين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة المعسر هو الذي أثقلته الديون وعجز عن الوفاء بها لأصحابها. والتيسير عليه يكون بأمور، لاحظ من يسر على المعسر، هذا المعسر الذي أثقلته الديون ولم يستطع الوفاء بها، يستحب لك أيها المؤمن أن تيسر عليه. كيف تيسر عليه؟ بأمور. الأمر الأول بإنظاره إلى الميسرة، فنظرة إلى ميسرة، هذا الأمر الأول. إذا كنت لك تسأل أنت من غرمائه، فتيسر عليه يكون بإنظاره أو بالوضع عنه، الوضع عنه، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واضح؟ يعني أن تضع عنه ذلك الدين، فهذا كذلك يكون به التيسير عليه. أو إن لم تكن أنت الغريم، إذا كان شيء واحد خور لك يسأله، أن تعطيه أو تقرضه ما ييسر به أو ما ييسر عليه هذا الدين، يعني تعطي ذاك المال ليقضي به الدين، أو على الأقل تقرضه وتفرج عليه قليلا. لذلك قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل، إلا أنه هنا مضاعف، يسر الله عليه في الدنيا أموره وشؤونه، سهلها، جعلها سهلة يسيرة، وكذلك في الآخرة ييسر الله تعالى ما يأتي من العقبات ومن الكرب كما ذكرنا. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا عرف أن هذا المسلم يعني الأصل فيه أنه غير مفسد في الأرض، أنه مسلم صالح أو عاص ولكن لا يفسد، الأصل فيه أنه ليس من قطاع الطرق أو من المفسدين المشهورين أو نحو ذلك، ورأيت منه معصية، واضح؟ أنت الوحيد الذي رأيت تلك المعصية، فما الأفضل؟ ماذا ينبغي عليك؟ ماذا يجب عليك؟ أن تفضحه أم تستره؟ قال لك ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني ينبغي أن تستره. وقيدنا هذا لئلا يظن أن المفسدين في الأرض الذين يجاهرون بالفساد ويؤدي الستر عليهم إلى تضعف هذا الفساد وتسهيله عليهم وتيسيره، فأنهم داخلون في هذا. لا، قال أهل العلم كما ذكر الشارح هؤلاء لا يستر عليهم. واضح؟ الذي ينبغي أن تستر عليه الذي علم من شخص مفسدين في الأرض أو جهل حاله، ما عرفنا واش مفسد ولا مصلح، هذا كذلك السر عليه. أما المعروف بإجرامه وفساده وفسقه وفجوره في العلن فهذا لا تستر عليه. واضح؟ إذا كان الفضح فيه زجر له وتقليل له من مفاسده فأن تفضحه خير لك من أن تستره. ولكن العكس، إذا كان المسلم الأصل فيه أنه غير مفسد وأنه وقع في معصية زلة كحال جميع البشر، وأنت كذلك ستخطئ يوما ما وستزل، فلذلك يسرك الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام ستره الله في الدنيا والآخرة. كذلك الجزاء، إذا سترته الله تعالى في الدنيا عندما تخطئ وتزل، وسيقع هذا ولا بدون شك، كل بني آدم خطأ. وكذلك سترك الله في الآخرة، وهو موضع يعني نطلب فيه جميعا الستر لأننا مخطئون ولا بد. قال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. المسألة الرابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بقضاء حوائج المسلمين، إعانة وعون المسلم. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أخيك على أمر من أمور الدنيا على قضاء حاجة من حوائجه من أمور الدنيا ولا الآخرة. فما مدة الله تعالى يعينك على قضاء أمورك وحوائجك في الدنيا ويعينك كذلك في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل، والله في عون العبد يعني يعينه ويسهل أموره وييسرها ما دام العبد أو ما كان العبد في عون أخيه. فهذا كذلك ترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإعانتهم على أمورهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حوائج المسلمين هي أولا تنفيس الكربة عن المؤمن، ثانيا تيسير المعسر، الستر على المسلم، إعانة العبد أخاه المؤمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. قوله طريق إلى طلب العلم، وذلك بالهجرة إلى طلب العلم، طلب العلم أو كذلك يشمل المعنوي، من سلك معنويا، مشى معنويا، وذلك بالأخذ بالأسباب، يعني بالأسباب كالحفظ والمذاكرة والمطالعة، ولو لم يخرج لم يهاجر في سبيل طلب العلم، فهذا كله يتناوله. ومن سلك طريقا يلتمس، قالوا يلتمس أدنى الطلب، أدنى مراتب الطلب، وبالتالي الأجر المرتب على هذا حصله أدنى طالب للعلم بأدنى الوسائل، يعني من دخل في طلب العلم بأدنى المراتب، أدنى المراتب وكان متكاسل وكذا، فإنه ينال كذلك الأجر، ينال الأجر المرتب. علاش؟ لأنه قالوا يلتمس، هذا فيه إشارة إلى أدنى مراتب الطلب ليعلم فضل هذا الذي ذكر هنا وهو طلب العلم، ففيه خير الدنيا وخير الآخرة. لذلك قال لك: ومن سلك طريقا يلتمس يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. جزاء هذا الذي سلك طريقا يلتمس فيه علما تسهيل الطريق إلى الجنة، وذلك يكون بالأمر الأول بأمرين. الأمر الأول التوفيق للعمل الصالح الذي يكون سببا في دخول الجنة، لأن طالب العلم لابد أن يقع في نفسه أثناء طلب العلم وبعد ثني الركب وبذل الجهد وكذا، لابد أن يوفق للعمل الصالح، واضح؟ لابد أن يوفق لعمل صالح. إذا توفق لعمل صالح واحد يقدر يكون ذلك العمل سببه في هذا الشخص الجنة. أي حديث واحد مثلا يسمعه ويطبقه قد يكون ذلك سببا في دخوله الجنة. لذلك قال لك: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به الجنة بسهولة، واضح؟ بيسر وسهولة. والأمر الثاني قالوا يسهل عليه الله تعالى الصراط، المرور في الصراط غدا يوم القيامة، واضح؟ الصراط المستقيم. فيكون التسهيل في الدنيا بالتوفيق إلى العمل الصالح الذي هو من أسباب دخول الجنة، ويكون التسهيل في الآخرة بتخفيف وتيسير المرور على الصراط، سأل الله تعالى لا يحرمنا. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. إذا الأمر الخامس اللي فيه كذلك نفع المسلمين، لأن قلت خمسة المسائل، هو سلوك الطريق الموصلة إلى العلم، طريق طلب العلم، حتى هذا فيه نفع المسلمين وقضاء حوائج المسلمين، لأنك لاش كتطلب العلم باللي تعمل به وتبلغه، لاش تبلغه. فكذلك هذا يصب في نفس الموضوع اللي هو قضاء حوائج المسلمين. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ثم لما ذكر تلك المسائل ختم بمسألتين. المسألة الأولى وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني ما اجتمع قوم في مسجد من المساجد. أهل العلم قالوا بيوت الله هي أش المساجد، ما اجتمع قوم في مسجد من المساجد، وكذلك يلحق به كما ذكر أهل العلم البيوت التي تكون أش معدة للقراءة والتلاوة والتدارس، فهي كذلك بيت من بيوت الله. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أش حال كونهم يتلون كتاب الله، أولا التلاوة، ويتدارسونه بينهم، ثانيا التدارس. التدارس هذا فيه صيغة أش فيه تفاعل، يعني فيه المشاركة، دلالة على المشاركة، الأخذ والرد، فيكون التدارس، الإنسان يعطي ويأخذ وليس من طرف واحد. قال ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الآن الجزاء، هؤلاء الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله حال كونهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه، ما جزاؤهم؟ هذه الأمور. أولا قال نزلت عليهم السكينة، نزول السكينة أي الوقار والطمأنينة على هؤلاء، هذا الأمر الأول اللي دخل في الجزاء. قال وغشيتهم الرحمة أي غطتهم الرحمة وعمتهم وعلتهم، بمعنى يكونون في جو تعمه الرحمة، رحمة الله تعالى. قال وحفتهم الملائكة، الأمر الثالث من جزائهم أن تحفهم الملائكة أي طافت بهم ودارت حولهم وأحاطت بهم، أحاطت بهم ملائكة الرحمة. قال وذكرهم الله في من عنده، من الجزاء الذي ينتظر هؤلاء أن الله تعالى يثني عليهم في المقربين عنده في الملأ الأعلى. وذكرهم الله في من عنده أي في المقربين عنده في الملأ الأعلى، وأعظم به من شرف أن يذكرك الله تعالى في من عنده في الملأ الأعلى. قال وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، إذن هذه أو هذا جزاء الذين يجتمعون من بيوت الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه، هو هذه الأمور، هذه أش هي نزول السكينة والرحمة والملائكة وأن يذكرهم الله تعالى في من عنده. ثم قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ختم بفائدة مهمة جدا، وهي أن من كان عمله ناقصا أخر عن مر الأعمال الصالحة، الذين أكثروا من الأعمال الصالحة من الصالحات، يعني قليل أخره، بطأ به عمله أي أخره عن بلوغ مراتب أصحاب الأعمال الكثيرة. قال لم يسرع به نسبه، يعني لا ينبغي أن يتكل على شرف نسبه ليصل إلى مراتب أولئك وهو مقصر في الأعمال، واضح؟ بل الذي ينبغي إذا بغى يبلغ مراتب أولئك شنو خصو يدير؟ يكثر الأعمال الصالحة، ذيك الأعمال هي اللي مأخراه، يزيد الأعمال هي اللي غتقدمه، أما أن يعتمد يترك تلك ويعتمد على نسبه، لأن نسبه شريف، أن أباه من كبار القوم وهكذا، فهذا لا ينفعه، واضح؟ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ففيه أش فضيلة الأعمال الصالحة، وأنها هي التي تكون سببا في رفع المراتب والدرجات، وأن النسب لا ينفع مع التقليل من الأعمال. الله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم. هل من إشكال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطل به يعمل ولم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. أولا قوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. نعم. تدارسونه فيما بينهم. تدارسونه نعم. هناك اليوم يتدخل يتدرسون بينهم ولا فيما بينهم؟ نعم كان فيما بينهم كان بينهم. نعم. من أقطع حتى هذه كينا كينا. وقال لك رواه مسلمون بهذا اللفظ. راه كينا ألفاظ أخرى ما فيهاش بعض الأشياء ولا فيها بعض الزيادة. زيد. أولا قول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. نعم. قول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا لم زيد. نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة والضيق وتنفيسها إزالتها. والجزاء على تنفيس كربة في الدنيا أن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. كربة من كرب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل. ولا شك أن الجزاء في أعظم بشدة كرب يوم القيامة وعظم فائدة المكروه في تلك الأيام. قوله: ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا الجزاء فيه من جنس العمل. والعمل هو التيسير على المعسر وذلك بإعانته على الجنة عسرته. فإن كان مدينا ساعده بإعطائه ما يقضي به دينه. وإن كان الدين له أنظره إلى من إن لم يبرئه منه. والإبراء خير من الإنظار لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم والإبراء خير من الإنظار. يعني إبراء إذا كنت تسأل شيء واحد هو في ضيق في كربة فما الأفضل لك أن تنظره تؤخره أم تبرئه؟ يعني تقول له أنت بريء. قال لك الإبراء خير. تقول له صافي الله يسامح. واضح مسبقا للآية: فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يعني أن تقول له تصدقت عليك بهذا الدين خير. واضح زين. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الجزاء على التيسير تيسر يحصل به في الدنيا والآخرة. ثالثا قوله: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا العمل فيه ستر في الدنيا والجزاء عليه ستر في الدنيا والآخرة. والستر هو إخفاء العيب وعدم إظهاره وعدم إظهاره. فمن كان معروفا بالاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصية نصح وستر عليه. ومن كان معروفا بالفساد والإجرام فإن الستر عليه قد يهون عليه جرامه فيستمر عليه ويتمادى فيه. فالمصلحة في مثل هذا عدم الستر عليه ليحصل له العقوبة التي تستزجره عن العود إلى جرم وعدوانه. نعم هذا الأصل فيه الستر لأنهم يقصدوا بأهل الفساد الذين مفاسدهم تتعدى غيرهم كقطع الطرق ونحو ذلك. يعني اللي كيزيد الإجرام دياله. أما إذا كان هو أصلا معروف بأنه يصلي ونحو ذلك هذا راه كيصلي إمام. فإذا الأصل فيه أنه يستر. واضح يستر. زين. رابعا قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا فيه الحث على إعانة المسلم يقوى المسلم وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده. عون الله وتسديده. وهي كلمة جامعة من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. خامسا قوله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الى الجنه فيه الحث على طلب العلم الشرعي وسلوك الطرق الموصله الى تحصيله سواء كان ذلك بالسفر لطلبه او بالاخذ باسباب تحصيله من اقتناء الكتب المفيده وقراءتها والاستفادة منها وملازمة العلماء والأخذ عنهم وغير ذلك والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إلى الجنة. نعم، إذن هذه المسألة مهمة جدا، تنبيه مهم جدا، لأن كثير من الناس أو كثير من طلبة العلم يظنون، وهذا ظن خاطئ، أن طلب العلم هو فقط الخروج والذهاب إلى المشايخ وإلى المعلمين، وضح إلى سالة صافي كيتوقف وما كيبقاش طالب العلم لظرف ما، نهار يوقف مثلا ويبقاش عند الشيخ الفلاني ما يبقاش، يعني خارج طالب العلم مثلا مشى تزوج وشد شي خدمة ولا نحو ذلك وجلس ما كيبقاش يقرأ، صافي كيظن أن أجر طالب العلم سالة عند الشيخ. لا، راه كاين مراحل أخرى في طلب العلم، واضح؟ هو قال لك اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها، حتى هذا راه طلب العلم، واضح؟ والاستفادة منها، وكذلك ملازمة العلماء، هذا هو الأصل، والأخذ عنهم. المهم أن طالب العلم خاصه يعتقد أنه ما دام في الحياة الدنيا دائما يسير في طريق طلب العلم، غير هو الوسائل تختلف، نهار اللي تيسر انه يتفرغ ويمشي عند الشيخ وكذا ويجلس راه افضل واولى وهذه اعلى المراتب، ولكن نهار اللي ما تيسرش لظرف من الظروف الصعبه واش يتوقف صافي كيولي ما كيبقاش يقرا كاع ويولي بحال العامه حتى القران لا يراجعه او نحو ذلك، هذا لا ينبغي. يعني في كل يوم يكون ورد يتعلق بطلب العلم حتى خارج هذه المرحلة، هذه واضح، قراءة كتب، مدارسة، مذاكرة في الهاتف مع شخص ما، هذا كله داخل في طلب العلم. المهم أن تكون في الطريق، وأدنى المراتب أدنى مراتب هذا الطلب كيترتب عليها الأجر اللي هو اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أدنى المراتب، واضح؟ وخد تأخذ غيب لهاتي في الدرس وتسمع له وأنت بعيد على الناس، فهذا كيتسمى طالب العلم حتى هو داخل، ولا لا؟ زين. وذلك يكون بالحالة التي على تحصيل ما وتصيب، فيكون بذلك محصلا للعلم، ويكون أيضا بإعادة بما علمه من أحكام الشريعة، وذلك يفضي بما به إلى دخول الجنة. نعم. سادسا قوله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. نعم. يعني العلوم الأخرى. المراد هنا العلم الشرعي، التمس فيه علما، العلم الشرعي هذا هو الأصل فيه، واضح؟ الأصل في النصوص اللي فيها الترغيب في العلم هنا ملي كتجي في الكتاب والسنة العلم الشرعي، علاش فيها هذه الأجور العظيمة جدا؟ لأن منفعتها تتعدى هذه الحياة الدنيا، واضح؟ للعلوم الأخرى المنفعة هنا قاصرة، أي علم كيفما كان، طيب الهندسة كذا فيه أجر ماشي ما فيه، دي القضاء حوائج المسلمين والتيسير عليهم وكذا إذا كنت طبيب ولا مهندس، ولكن لن تبلغ درجة صاحب العلم الشرعي الذي يتعلم العلم الشرعي ويعلمه، واضح؟ إنه يدل الناس على الفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر في الدنيا متعلق الأمر دياله بالدنيا، هذا هو الفرق. زين. سادسا قوله ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم اذا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده بيوت الله الى المساجد واضافتها الى الله اضافه التشريف. نعم. من يقول بان العلوم شرعيه يعلم ما انما المعارف. ما عندك ما تجاوب، لا ما تجاوب. الشرع كيقول لك، الله تعالى كيقول لك علم، والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك علم، وغنقولوا هذا ماشي علم، واضح؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما، شنو سماه؟ علما ولا معرفة؟ علما، والنصوص كلها اللي في العلم هذا لا يحتاج إلى جواب. زين. والمساجد هي أحب البلاد إلى الله، لقوله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. لاحظ غير واحد مسألة الإنسان يجربها، يمشي لأي علم دنيوي الآن كيف ما كان ويشتغل به شي نهار، يشتغل به مثلا يفرغ راسه ذاك النهار ويفرغ راسه العلم الشرعي ويشوف الفرق، لأن العبرة لاحظ العبرة عند الله تعالى بالقلب. شكون المسألة اللي كتزيد وضع العلم الشرعي لما كتقرأ كتاب الله تعالى وتفهمه وكذا ونيتك صالحة، لا شك أن الإيمان يرتفع ويقوى أكثر بكثير من تلك العلوم كلها. هذا غير واحد ضابط بسيط سهل جدا باش تعرف الفرق بين علم دنيوي وعلم أخروي، ولا مجال للمقارنة أصلا. لا، هذا ليس فيه ذما للعلوم الدنيوية، وإنما فيه أش أنه لا مجال للمقارنة. هذاك علم نعم كذا وكذا علم دنيوي، ولكن هذا العلم علم شرفه الله تعالى فلا يمكن وضعه بوجه مجزد. وكي يحث على الاجتماع في المساجد لكتابة القرآن وتدارسه، ويكون ذلك بقراءة أحد المستمعين والباقون يسمعون، وبقراءتهم بالتناوب ليقوم بعضهم بعضا في القراءة، ويستفيد كل واحد منهم من غيره ما يحصل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وجد، بمعنى تصحيح التلاوة وتصحيح الخطأ إن وجد. زيد وتدارك الخطأ إن وجد، وإذا كان فيهم عالم بتفسيره علمهم، وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا معانيه ورجعوا في ذلك إلى كتب التفسير في الرواية والدراية المبنية على ما كان عليه سلف هذه الأمة. والجزاء على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه أربعة أمور، هي نزول السكينة عليهم والطمأنينة، وأن الرحمة تغشاهم أي تشملهم وتغطيهم، وأن الملائكة تحفهم أي تحيط بهم، وأن الله تعالى يذكرهم عند الملائكة. لاحظ هذا يمكن يترتب على شيء علم دنيوي، الله عيد نزول السكينة والطمأنينة والرحمة والملائكة، هذا خاص بالمسائل بالعلم الشرعي، واضح. ولذلك من ثمرات هذا أن اللي تخرج من هذا العلم الشرعي اللي تخرج يعني تفوق وقرأ مزيان واستفد، كيخرج متواضع نافع للأمة، ما كيرفعش راسه ويتكبر على الناس، واضح. واللي خرج من العلوم الدنيوية كيخرج في الغالب إلا ما كانش مزيان وكذا، فهذا لا مجال للمقارنة. لذلك أهل العلم كتلقاهم بلغوا في العلم ما بلغوا، ولكن تجده متواضعا صاحب سمت وخلق، ولا يعتقد أن أحدا أنه أفضل من أحد من المسلمين، واضح. وخيب الغ ما بلغ في العلم، دائما كيعتقد رأسه أنه مدر والو، ولكن صاحب هذا العلم الدنيوي لقرأ غير شي شوية كيف دائما لوراه هو أعلم الأمة وأعلم الناس إطلاقا. زين، وهذا تكبر. زين، المعنى من أخر عمله عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه إلى دخول الجنة، لأن المعتبر في ذلك الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن رغب في الجنة ومن الحكم معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالحق درجات الآخرة، كما قال تعالى: ولكل درجة مما عملوا. فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إلى أن قال: ففي هذا المعنى يقول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسب أبا لهب على النسب أبا لهب، وقد وضع الشرك النسب أبا لهب. زين، ثامنا مما يستفاد من الحديث: أولا الترغيب في تنفيذ ذلك ما قاله، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إلى أن قال. فمن بطه فمن أبطأ به عمله أن يبلغ من منزل المسلمين فإن الله رتب الجزاء على الأعمال. راجع ابن رجب، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، رجع له راه دابا كيتكلم، جاب كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، معناه أن العمل كذا وكذا وكذا وكذا، ثم قال إلى أن قال وفي هذا المعنى، أي ابن رجب كيتكلم عن ابن رجب. زيد إذن الفوائد مأخوذة وقد ذكرناها أثناء الشرح. أولا ترغيب في تنفيس الكرب. زيد. ثانيا أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل تنفيس كربة وجزاء. أحسنت. زيد. ثالثا الترغيب في التيسير على المعسرين، وأن الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة. رابعا الترغيب في سد في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها، وأن الجزاء عليها ستر في الدنيا. يعني هذا الترغيب ترغيب ترغيب أخذ من ترتيب هذا الأجر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، شنو مقصود؟ يرغبك في هذا الفعل، واضح؟ من يسر على معسرين يسر الله عليه، أي أرغبك في التيسير على المعسر، من فرج عن مؤمنين أي فرج عنه ولك هذا الأجر، ففيه ترغيب. زين. الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسكينه. أحسن. سادسا بيان فضل طلب العلم الشرعي. سابعا فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. ثامنا أن الإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عز وجل. تاسعا أن شرف المسلم بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله. الله تعالى أعلم وأعلم وجل وحده. تفضل. الذي قلت أن الفعل لا يكون سوء يدل على أدنى مراتب، يعني الطلب يكون له مراتب، واضح؟ يكون مثلا الحظ، هلا هذه يعني مرتبة عالية، يعني طالبون بعنف، وكين العرض ألا تنزل عندنا طربون بلين، والالتماس يعني كأنه فيه إشارة يكون يسير ولو باليسير، يعني هذا اللفظ. اللفظ لماذا قال لم يقل ومن سلك طريقا يطلب فيه علما؟ قالوا لهذه الإشارة، فإذا ذكر أهل العلم، واضح؟ قال لك إشارة إلى أن طلب العلم ولو يكون بشيء يسير ففيه هذا الأجر العظيم جدا، والله أعلم. تفضل. أن شرف المسلم بدون عمل صالح شرف مع العمل الصالح. يعني الأصل في هذا العمل الصالح، أما ذاك النسب كاين ولا ما كاينش فإنه لا يؤثر، واضح؟ إذا كان لا ينفع بدون عمل فكذلك لا ينفع مع العمل. إن النساء في الدنيا ينفع أشهر من الناس، أما في الآخرة قال لك فلا أنسب بينهم. قوله النفس تسعى المؤمن قربة، يعني النفس قربة الدنيا. نعم. الله يركز عن قربة يوم القيامة، لا يحمل الوعي أكثر وأنت نفس عن قربه في الدنيا. ما فهمتش؟ الذي ينفس عن المؤمنين قربه. الله يجازيه بكل قربته. نعم، يعني هذا محتمل، محتوى يوجد موجود، واضح؟ يكون اختصار من النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما هذا الجزاء من جنس العمل لا شك أنه يكون حتى في الدنيا، لينفس على شيء مؤمن كربة كذلك ينفس عنه كربة في الدنيا وفي الآخرة، إذا كان سينفس كربة من كرب يوم القيامة اللي هي أعظم من كرب الدنيا، فتنفيسه كربة من كرب الدنيا أو لا، واضح؟ أن يكون جزاء على هذا. الله أعلم. قال أنه والمساجد أحب بلاد إلى الله، يعني كأنه أطلق البلاد على البقاع، أحب البقاع إلى الله، أو أحب المراد بالبلاد أحب البقاع إلى الله مساجدها، أحب الأماكن إلى الله تعالى هي المساجد. نعم. مجتمع قوم يعني هذا لا يدل على القراءة جماعة، واضح؟ لأن هذا ما فيش يعني يتلون يعني جماعة لا يستلزم، واضح؟ وهل هم داخلون في الأجر؟ كنشوفوا واش كيتدارس وما كاينش تدارس، واضح؟ يتلون فقط، والأجر مرتب على أش؟ على التلاوة مع التدارس، تلاوة مع التدارس، هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للتلاوة ففيها الخلاف المعروف، الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.